الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد على آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فطبتم أحبتي وطاب ممشاكم ومسعاكم وتهون جميعا من الجنة منصب. نحن الليلة بحول الله وقوته على موعد بلقاء مع اللقاء الثاني من اللقاءات التفسيرية مع السورة المكية سورة لقمان، وبينا أنها سورة تحدثنا عن عقيدة المسلم من حيث إيمانه بالبعث وبالرسالة وبالرسل وبالوحدانية. مضت بنا الآيات إلى مظاهر عظمة الله سبحانه وقدرته سبحانه وتعالى، وبين مآل الكافرين، ثم جاء بالضد ليبين مآل المؤمنين. قال الله تعالى في الآية الثامنة من السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. جمعوا بين النية الخالصة وصواب العمل، والله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. وبينا أن خالصا ما ابتغى العبد به وجه الله تعالى وأخلص النية والعمل لله، صوابا ما كان عمله موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يكون العمل خالصا وليس صوابا فليس مقبولا عند الله، وإذا كان العمل صوابا ولم يكن خالصا فليس مقبولا عند الله تعالى، وهو أحسن العمل الذي ذكر في الآية السابعة من آيات سورة هود. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي الآية السابعة من سورة الكهف: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي الآية الثانية من سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل يا أبا علي؟ قال: أخلصه وصوابه. فإذا كان العمل خالصا صوابا فهو من أهل الإيمان والعمل الصالح. والإيمان لم يكن بكلام المسلم بأنه مؤمن. الإيمان اعتقاد وعمل، وأن يظهر إيمانه وقلبه وما في قلبه وما على لسانه من خلال أفعاله. فالمؤمن يعتاد المساجد، المؤمن ليس شتاما، المؤمن ليس سبابا، المؤمن لا يشمت في قتل ولا يفرح بدم. المؤمن له من الأفعال والصفات ما يدل عليه إيمانه. الإيمان تصديق بجنان، ونطق بلسان، وعمل بجوارح وأركان. فلو كان الإيمان باللسان دون العمل فلما كان المنافقون في الدرك أو في الدرك الأسفل من النار، وقد كانت ألسنتهم أحلى من العسل. الإيمان عمل، الإيمان اعتقاد، الإيمان كلام ونطق، وكلها أركان لا يمكن أن نكتفي بواحد عن صاحبه وأخيه، لا يمكن. ثلاثة أركان يرتكز الإيمان عليها: اعتقاد بجنان، ونطق بلسان، وعمل بجوارح وأركان. أعد الله لهم الجنات، وسماها الله تبارك وتعالى بالنعيم، يتنعمون فيها بطعامهم وشرابهم وأنهار، وفيها كما أخبر في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها خالدين فيها، خلود أبدي، حيث يؤتى بالموت على هيئة كبش أقرن، ويذبح وينادى على أهل النار وعلى أهل النعيم الجنة. أتعرفون هذا؟ وكلكم وكلهم قد عرفه. فيقال: ثم يذبح الموت بين أهل الجنة وبين أهل النار، ثم ينادى على أهل الجنة خلود فلا موت، على أهل النار أعادنا الله إياكم وسلمنا إياكم خلود فلا موت. الشاهد أن أهل الجنة في نعيم أبدي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وعد الله، والله لا يخلف وعده. فقد يعدك إنسان، والإنسان قد لا يستطيع أن يفي بوعده، لضيق ذات يده، لمرضه، لعثرة، الظروف أحاطت به من كل ناحية، أما الله تبارك وتعالى هو القادر. الله تبارك وتعالى إذا أوفى، إذا وعد أوفى. وعد الله خالدين فيها، وعد الله حقا، إذ أن الله تعالى لا يخلف سبحانه وتعالى وعده، لأنه سبحانه عزيز، ولأنه سبحانه لا يغلبه غالب، العزيز الذي لا يغلبه غالب، الحكيم في كل أفعاله وفي كل أقواله، فلا يخلو فعل الله عن حكمة، إن أعطى فلحكمة، وإن منع فلحكمة، وإن رفع فلحكمة، وإن خفض فلحكمة، سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى عزيز حكيم، وإذا أمنت أن الله عزيز حكيم فكن عزيزا بطاعة الله سبحانه، فالعز كل العز في طاعة الله، والذل كل الذل في معصية الله. من مظاهر حكمته وقدرته خلق السماوات بغير عمد ترونها، إما أنها نعت، وإما أنها منصوبة على الحال للسماوات، فإما أنها كنعت للسماوات، خلق السماوات بغير عمد، يعني بغير عمد ترونها، فثم عمد ولكنك لا تراها، وإما أنها على صفة للسماوات فالعمد، فها هي رفعت بغير عمد، بغير عمد الأصل، فإما أنها على عمد غير مرئية، وإما أنها رفعت بلا عمد رفعها الله سبحانه وتعالى بقدرته. والمعنى الثاني واضح، أنها مرفوعة بغير عمد، ولا يمكن لبنيان ليكون بنيانا شديدا وقويا أن يرفع من غير عمد، لا يمكن لبنيان أن يرفع من غير عمد. فهكذا البنيان يرفع، والله تبارك وتعالى يمسكها بقدرة، إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض سبحانه، وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. سبحانه خلق السماوات بغير عمد ترونها، من مظهر من مظاهر حكمته وقدرته ووحدانيته، وألقى في الأرض رواسية جبالا ثابتة راسخة، لولاها لمادت الأرض بمن عليها، وما استقر أحد يمشي فوقها. لو وجدت نفسك مائلا يمنة ومائلا مرة إلى الناحية الأخرى، لما؟ لأن الأرض قد مادت واضطربت وتحركت، فثبت الله أركانها وثبت بنيانها بجبال ثابتة راسخة. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ماد الشيء تحرك واضطربت بسببها، ما مادت، إنما وضع الله سبحانه وتعالى في الأرض جبالا راسخة ثابتة لحفظ الأرض من الحركة والزوال والاضطراب. فهذا مظهر من مظاهر حكمته سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، من كل دابة، من إنسان وحيوان ونبات، كل ما يدب على الأرض من خلق الله سبحانه وتعالى، من نافع وضار، من وحشي وإلفي، كل ما يدب على الأرض آية من آيات الله، آية من آيات الله. وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا آية أخرى تدل على قدرة الله على البعث بعد الموت، آية حسية مشاهدة، آية إنبات الزرع بعد موت الأرض. ينزل الله تعالى من السماء ماء على أرض ميتة هامدة خاشعة، فتضطرب وتتحرك، ويخرج الله من الأرض الميتة زرعا بعدما كانت أرضا ميتا هامدة خاشعة، أخرج الله تبارك وتعالى منها زرعا. خروج الزرع من الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله على إحياء الموتى بعد موتهم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. قال ابن عباس: من كل لون حسن، من كل زوج بهي، من كل زوج كريم، من كل لون، ما بين زرع أخضر وما بين زرع حلو ومر ونبات حلو ونبات مر، خلق فيها من كل أشكالها، دليل على قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سبحانه وتعالى سلطانا: هذا خلق الله، آية من آيات الله. أقول يا من عبدتم غير الله وأشركتم بالله، أروني ماذا خلق الذين من دونه من أصنامكم التي عبدتموها وأنداديكم الذين أشركتموهم مع الله سبحانه وتعالى. آية لمخاطبة العقول الساكنة ولتحريك الأفئدة النائمة: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. سؤال تعجيزي، بل للإضراب من هذا إلى معنى آخر، أنهم ظلموا وأشركوا فهم في غيهم وهم في شركهم، بل الظالمون في ضلال مبين واضح، أنهم أشركوا ولم يعملوا عقولهم، إنما أشركوا للعناد، أشركوا لأنهم وجدوا آباءهم على هذه الملة، فقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. ثم تنتقل الآيات بنا إلى موضوع آخر من مواضيع السور المكية، ألا وهي الحديث عن القصة: لقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان ما بين ولي ونبي، ما قال بنبوته إلا عكرمة، وقال بنبوته قتلة، والكل على أنه ولي وعبد صالح، وهو رجل نوبي حبشي شديد سواد البشرة غليظ الشفة، قيل له بما أخذت الحكمة؟ قال بأداء أمانتي وصدق حديثي وتركي ما لا يعنيني. بأداء أمانتي وصدق حديثي وتركي ما لا يعنيني. قيل لرجل أسود يا أسود، فقال حكيم له إن عيروك بسوادك فقل لهم جاء من السودان من خير خلق الله ثلاثة: بلال ومهجع مولى عمر ولقمان. جاء من السودان ثلاثة من خير خلق الله: بلال ومهجع مولى عمر، وهو الذي بسببه مهجع هذا بسببه نزلت الآية 58 في سورة النور بسبب هذا الرجل الغلام الأسود. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. دخل على عمر في وقت قيلولته وقد انكشف شيء من ثوبه فأيقظ فغضب وقال: وددت أن الله أنزل أمرا ينهي ويمنع غلماننا أن يدخلوا علينا من غير استئذاننا. فذهب إلى النبي فوجد الآية قد نزلت: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وهي الأوقات التي يخلد الإنسان فيها للنوم لقيلولة ولليل وما إلى ذلك، هي الأوقات التي اختارها الله تبارك وتعالى للإنسان ليستريح فيه. الشاهد أن لقمان هو لقمان بن باعوراء ابن ناحور ابن ترح، وهو ابن أخت أيوب أو ابن خالة نبي الله أيوب، عاش قرابة 1000 سنة، أدركه داود وكان يفتي قبل نبوة داود، فلما بعث الله داود قال: كيف أتكلم في أمر كفيت منه بنبي؟ لما أتكلم لما؟ وكان من حكمته الصمت، وكان صموتا يكثر من الصمت. وقيل في مهنته أنه كان خياطا، وقيل كان نجارا، وقيل كان راعيا، وكان عبدا لسيده. ومن حكمته أن سيده أمره يوما أن يذبح شاة وأن يأتيه بأخبث ما فيه، فذبح شاة وجاءه بالقلب وباللسان، ثم مكث ما مكث وأمره سيده أن يذبح شاة وأن يأتيه بأخبث ما فيها، فذبح الشاة وجاءه بقلبها ولسانها. فقال سيده: عجبا لك يا لقمان، أمرتك أن تأتيني بأطيبها فجئتني بقلبها ولسانها، ثم أمرتك أن تأتيني بأخبثها فجئتني بقلبها ولسانها. قال: يا سيدي، هما أطيب ما في البدن إن طابا، وأخبث ما فيه إن خابوثا. فالمرء بأصغري بلسانه وقلبه، المرء بأصغري بلسانه وقلبه. آتاه الله الحكمة. الحكمة كما بينت وأشرت أنها الإصابة في القول والفعل. وقيل في الحكمة هي الفهم عن الله، وقيل في الحكمة مأخوذة من الحكمة، وهي القطعة الحديدية التي يضعها صاحب الفرس في فم فرسه وصاحب الدابة في فم دابته، يقود الدابة حيثما شاء. فالحكمة تقود صاحبها إلى كل خير. وإن أردت أن تكون حكيما كما بينت أنفا، فعليك بأشياء أربعة: بكثرة الصمت، وكثرة الخلوة، وبالحلال، وبمجالسة العلماء الصالحين الربانيين. فمن جالس جالس. الحكمة كما بينت أيضا في تقديم السورة تأتي في القرآن على معان ستة. أولها السنة. قال الله تعالى في الآية 51 في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب القرآن. والحكمة السنة. الآية 34 في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، الوحي الذي ينزل على رسول الله. والحكمة السنة. في الآية 20 في سورة صاد يأتي معنى من المعاني الستة للحكمة، حكاية عن نبي الله داود، وهي النبوة: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. المقصود بالحكمة كما أجمع المفسرون النبوة. المقصود بالحكمة من المعاني الستة الموعظة. قال الله تعالى في القمر في الآية 5: حكمة بالغة، موعظة بليغة. الحكمة كما جاءت في السورة التي بين أيدينا: الفهم. قد أتينا لقمان الحكمة الفهم، وقلنا من معاني الحكمة الفهم عن الله. المعنى الخامس في الآية 25 من سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالدليل القاطع والبرهان الصادق. تكلم عن الله وعن رسول الله بقولك: قال الله، قال رسول الله، بدليل، ببرهان. المعنى السادس: العلوم الشرعية والقرآن، علوم القرآن في الآية 69 من سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء. فالحكمة تأتي على حسب معناها وعلى حسب وجودها في الآية. خلاصتها أنها تؤدي للإنسان إلى كل خير. وإذا رأيت الرجل صامتا فاقترب منه فإنه يلقن الحكمة. أن اشكر لله، أن إما أن تكون سببية، آتيناه الحكمة ليشكر الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة بمعنى لا، ليشكر الله سبحانه وتعالى. والشكر مأخوذ من كلمة شكرت الدابة. إذا أكلت الدابة فسمنت فزاد وزنها يقال عنها دابة شكور. ويقال عن البئر إذا امتلأت ففاض ماؤها شكرت البئر. امتلأت ففاض ماؤها، والإنسان ممتلئ بنعم الله، هذه النعم تستحق شكر الله تعالى. وكفى الشكر شرفا أن الله اتصف به. جاءت كلمة شاكر وشكور في القرآن. الشكور جاء في 4 مواضع، وشاكر جاءت في موضعين. في الآية 58 في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في الآية 47: في النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وشكور جاءت في الآية 30 و34 من سورة فاطر. إنه غفور شكور، إن ربنا لغفور شكور. وفي الآية 23 من سورة الشورى، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى في هذه، أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل يحق الحق الكذاب، هكذا إن الله غفور شكور. وفي الآية 17 في أواخر سورة التغابن، والله شكور حليم. الشكور الذي يكلفك بقليل الأعمال ويجازيك بكثير الخصال. كلفك ماذا؟ 5 صلوات في اليوم والليلة من 24 ساعة، لو أديتها بخشوعها وركوعها وسجودها ما زادت على دقائق لا تتجاوز الساعة. في 12 شهرا أمرك بصوم شهر من فجره لمغربه، وكل بعدها ما شئت من الحلال. أخذ منك من المال شيئا قليلا لا يتجاوز ربع عشر المال كان زكاة، كلفك بقليل وأعطاك بكثير. الشكور يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. شكور. الشكر، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. أن يلهث لسانك بشكر الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، جاءت في موضعين، في الآية 34 في سورة إبراهيم، في الآية 18 وفي الآية الثامنة عشر من سورة النحل. ختمها عجيب، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في الآية الأولى ختمت بفعل العبد مع الله ظلوم، وفي الثانية ختمت بفعل الله مع الإنسان الله غفور رحيم. مع النعم هذه التي تستوجب الشكر، يقول الرجل وأين هذه النعم؟ كلك ممتلئ بالنعم، نعمة العافية وقبلها نعمة الإسلام ونعمة رسول الله. النعم نعم عامة ونعم شبه عامة ونعم خاصة. العامة يشترك فيها الصالح والطالح، المؤمن والكافر، الأرض التي نمشي عليها، السماء التي فوقنا، الشمس، القمر، النجوم، البحر، نعم عامة. ولكن لو حبست عنك نعمة من النعم العامة هلكت. لو حبست في مكان ساخن وأغلق الهواء عليك لهلك. هل شكر إنسان ربه على نعمة الهواء؟ هل شكر إنسان ربه على نعمة الأرض المستوية التي يمشي عليها؟ نعم عامة غفل الناس عن شكرها، ونعم شبه عامة الإسلام والقرآن ورسول الله. كل المسلمين يشتركون فيها، لكن قليل منهم من يعرف قدر نعمة الإسلام، قليل منهم من يعرف. لو لا تعرف نعمة الإسلام إلا إذا رأيت من حرم منها، لا تعرف نعمة الإسلام إلا إذا تعرفت على شرائع دين الله ويسره. إن رأيت رجلا غربيا يتزوج برجل مثله فقل الحمد لله على نعمة الإسلام. إن رأيت امرأة تتزوج امرأة مثلها فقل الحمد لله على نعمة الإسلام. إن رأيت امرأة أجنبية أوروبية أقيم لها حفل ضخم لزفافها، شيء عادي. إن رأيت أن عريسها كلب فقل الحمد لله على نعمة الإسلام. عرس ضخم لتزف نجمة سينمائية على كلب، كلب كلب حيوان دج، يعني دج مش على كلب إنسان، لا كلب حيوان، قل الحمد لله على نعمة الإسلام. إن رأيت الله رزقك من الشرائع أحسنها فقل الحمد لله على نعمة الإسلام. والقرآن لا تعرف نعمته إلا إذا كنت من أهله فقل الحمد لله على هذه النعمة. ورسول الله رحمة مهداة، نعم شبه عامة يغفل كثير من الناس عن شكر الله، ونعم خاصة كنعمة العافية لا تعرف نعمة عينك إلا إذا رأيت محروما منها، ولا تعرف نعمة قدميك إلا إذا رأيت مقعدا، ولا تعرف نعمة الطعام وهو يمضغ ويبلع بسهولة ويسر إلا إذا رأيت من يتناول الطعام من خلال أنابيب. لا تعرف نعم الله في العافية إلا إذا رأيت مبتليا محروما تمشي على رجلين، تأكل بيديك، تخرج الأذى عنك بنفسك، تخدم نفسك بنفسك، عافية. تمشي إلى المسجد فجرا، عافية. غيرك حرم من هذه النعم. تصلي الصلوات الخمس جماعة، غيرك حرم منها. تصوم رمضان، غيرك يتمنى لو صام يوما منعه مرضه. نعم رزقك الله ولدا، غيرك ينفق الملايين في عمليات في داخل مصر وفي خارجها من أجل أن يبشر بولد. أنت عندك ما شاء الله خمسة وربنا رزقك ستة وعشرة ونقول ربنا ياخذهم. يا أخي سبحان الله، إذا رأيت أن تعرف قدر النعمة فانظر إلى من حرم منه. رزقك الله بيتا، بيتا يكنك بالليل وتنام في غيرك ينام على الأرصفة، الحمد لله. مستور، الحمد لله. نعم نعم تستوجب الشكر. أين اللسان في الشكر؟ أين القلب في الشكر؟ أين الجوارح في الشكر؟ فأركانها أن تعترف أن النعم كلها من الله. الثاني، الركن الثاني في الشكر أن تظهر نعم الله على لسانك ثناء، وعلى قلبك محبة، وعلى جوارحك طاعة. الثالث، ألا تستخدم نعم الله في معصيته. أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أجر الشكر وثواب الشكر يعود عليه. ومن كفر بنعم الله وكفر بكل هذه فالله غني عن العالمين حميد، حمد نفسه من الأزل، حمد نفسه بنفسه من الأزل، فقال الحمد لله رب العالمين. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، موضوع أحب أن أقف معه وقفة. هذه الآيات أعددت فيها خطبا بفضل الله تعالى، وفقني الله إلى خطب ما زلت في سلسلتها. اللؤلؤ والمرجان من آيات الرحمن. تناولت وصايا لقمان وصية وصية، حتى أنني أخذت أول كلمة في الآية وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فقلت الوعظ خلق ولحظ، الوعظ. ذكر الله تبارك وتعالى كلمة وعظ، واو عين ظاء، في القرآن في 25 مرة. ذكر الوعظ في القرآن في 25 مرة. الوعظ ما هو؟ الوعظ في اللغة يأتي على عدة معاني. أولها التذكير بالخير الذي يرق القلب له، واحد موعظة رق راقة يرق القلب لها، تذكره بالله، بأسماء الله، بصفات الله، بوحدانية الله، تذكره برسول الله، بخلق الحبيب رسول الله، بالصحابة، بأمهات المؤمنين، بموعظة رقيقة يرق القلب لها ويدمع العين من أجلها. ويشتمل على حسن المعاني والترغيب والترهيب والثواب والعقاب. من فعل ذلك فله كذا، ومن لم يفعل ذلك فعليه كذا. ومنه جاء قول الله تعالى في النساء في الآية 63 وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والوعظ في المعنى الثاني يأتي على التكليف والقيام بالأمر. في أول معنى التذكير بالخير الذي يرق القلب له وتدمع العين له. الثاني التكليف والقيام بالأمر، كقول الله في النساء أيضا في الآية 66 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يا سلام، لو فعلوا ما كلفوا به، لو فعلوا ما أمرهم الله به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فتكاليف الله تعالى للعبد مقرونة بالوعد وبالوعيد وبالترغيب والترهيب. مقرونة بكلام الله سبحانه. هكذا فكل ما خرج من القلب من واعظ مخلص يبتغي بعمله وجه الله تعالى، إن خرجت الموعظة من قلبه دخلت إلى قلب المستمع. وقديما قالوا ما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان ما تجاوز الآذان، يدخل من هنا ويطلع من هنا. ومن أهم وظائف الأب النصح والإرشاد، أبوة النصح، أبوة الإرشاد، أبوة حنو، أبوة نصح وأبوة سنو وحب. فالأبناء بهجة الحياة الدنيا، يستأنس الرجل بهم في حياته وينتظر منهم دعوة بعد مماته، ولد صالح. وكل هذا يقف على حسن التربية وعلى حسن القدوة بالموعظة الحسنة. ومن أجل ذلك كان الأنبياء والصالحون قدوة طيبة حسنة في التربية. فهذا خليل الرحمن إبراهيم يقوم بتوصية أولاده قبل فراق الدنيا، وكلنا يقرأها ولا ينتبه، في البقرة في الآية 32: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية، موعظة. وهذا يعقوب يأتي من بعده ليلفت أنظار أولاده بالوصية إلى ما ينفعهم في أمور دنياهم وأخراهم في الآية التي بعدها: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. الآية. وهذا لقمان يعظ ولده ويرشده إلى مكارم الأخلاق وحسن الأفعال ويزوده بالأسباب التي تقوم عمله وسلوكه وخلقه. وهكذا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة لتربية أولادها تربية صحيحة على أسس عقدية سليمة. خرج أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو قال: رسول الله مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، أو رواية لسبع، واضربوهم لعشر، أو في رواية إذا بلغوا عشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث رواه أحمد والطبراني في المعجم، ورواه أبو داود والحاكم، وصححه الشيخ الألباني. وصية لكل والد ولكل والدة، لكل زوج ولكل زوجة، في كيفية تربية الولد على أسس عقدية سليمة، أولها الصلاة، ثم كيف نفرق بينهما فلا ينام أخ مع أخته قد بلغ العاشرة في حجرة واحدة، نفرق بينهما إن لم نستطع وضاق الحال فبستارة، نفصل بينهما تحقيقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد ينفع الأدب الأطفال في صغر، قل من أنت حتربي الولد حينفعه. قد ينفع الأدب الأطفال في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب بعد ما شاب ودوه الكتاب. قد ينفع الأدب الأطفال في صغر، وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولن تلين إذا قومتها الخشب. الخشب تلينه انكسر، الغصن لين الخشب. فالآباء عليهم أن يراعوا سلوك أولادهم، ليتعرف الآباء ولتتعرف الأمة أين يذهب أولادهم، من أصحابهم، من أصحاب ولدك، من هم أصحاب ولدك، عن أي شيء يتحدثون، أيتحدث ولدك مع صاحبه، الحديث، هل يتحدث بآية، هل يتحدث عن فتاة رآها، أم يتحدث عن مباراة، في أي شيء يتحدثون واجب، وفيما يفكرون من خلال متابعة دقيقة رقيقة هادفة. يقف الآباء على مستوى التفكير للأبناء، على مستوى التفكير على المستوى الفكري والنفسي الذي به يكون السلوك، فلن يستقيم سلوك الولد إلا إذا استقام فكره. فكره مر عمر بن الخطاب، وكلكم يعلم من هو عمر، على الصبيان وهم يلعبون، أولاد بيلعبوا في الشارع، فما أن وقعت أبصارهم على عمر حتى فروا، اللي جرى ورا بابه اللي استخبى، إلا ما كان من غلام واحد هو عبد الله بن الزبير، ظل واقفا مكانه، وما غادر الغلام مكانه. اقترب عمر منه، عقيدة متربي، اقترب عمر منه، قال لما لم تذهب معهم؟ قال يا أمير المؤمنين، ده عارف مين ده؟ عمر، وما دخسه حقه، مش بقى شتم، قال له ايه كده جدع انت يا عم يا ريس. قال يا أمير المؤمنين بأدب، لم يكن الطريق ضيقا لأوسع لك، ولست مذنبا لأفر بك، أنا مذنب ولا الطريق إلى ذي، فلما أذهب معهم؟ فأعجب عمر بحسن كلامه وحسن تربيته، ولم لا وهو ابن حواري رسول الله، أمه أسماء، أبوه الزبير بن العوام، جده أبو بكر الصديق، جدته من ناحية أبيه صفية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسب مؤصل. هكذا كان حال الوالد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس ويسابق بينهما، ويقول من سبق إلي فله كذا وكذا، اللي يسبق يا أولاد ليه ليه كذا وكذا، فيستبقون إليه فيقعون على ظهره، ورسول الله يحمل هم أمة يلاعب الأولاد. أنا فضلكم، رسول الله يحمل هم أمة يلاعب عبيد الله بن عباس وعبد الله بن عباس، فيقع فمنهم من يقع على ظهره، ومن وقع على صدره أخذه فقبله صلى الله عليه وسلم بقدوة. وهكذا كان الإمام أبو حنيفة له ولد اسمه حماد، حين حفظ حماد في صغره سورة الفاتحة وهب الإمام لمن حفظه، الإمام أبو حنيف بيجيب محفظ للقرآن لابنه، فحين حفظ ابنه الفاتحة أعطى أبو حنيفة لمعلمه 500 درهم، عشان تعرف يعني 500 درهم، كان الكبش في هذا الوقت يشترى بدرهم، الخروف بدرهم، فاداله 500 خروف، قصدي 500 كده درهم، ما انت مش عارف يعني قيمه ال 500 كده درهم، يجي واحد يقول للتاني تخيل ابويا كان بيقبض 12 جنيه، يقول له طيب كيلو اللحمه كان بكام وكان بيصرف كام؟ كان على موعى انا يعني ابويا رحمه الله تعالى عليه كان بيشتري، كان بيشتري كيلو لحمة بنص جنيه، كيلو لحمة بنص جنيه، فكان بيقبض 12 جنيه، طبعا ده ياما بالنسبة لكيلو اللحمة، الدرهم كان بيشتري في الوقت ده خروف. أعطى أبو حنيفة لمن حفظ ولده الفاتحة 500 درهم. فاستكثر المعلم ذلك، قال له إيه ده كله؟ فقال أبو حنيفة وقد علم ولده الفاتحة: لا تستحقر ما علمته لولدي، إنها الفاتحة، ولو كان معي أكثر من ذلك لأعطيتك تعظيما للقرآن. المعلم يعمل إيه بعد كده لو كافأ الوالد معلما؟ هيشيله في عينيه، هيشيله. أنا لي خواطر ومذكرات في هذا، ما فيش يعني وقت عشان لا أتحدث عن نفسي، لكنني كنت إذا حفظت ربعا كان المعلم المحفظ يعطيني لقمة طرية محشوة بالكريمة بالعسل، فدي كانت بالنسبة لي مكافأة. وكنت أصغر الأولاد في هذا السن، لأن كان عندنا العيش اللي يسمى بالعيش الإيه؟ بتاو، عارفينه طبعا حضرتك العيش البتاو، كانوا بيتخانقوا بيه، فكنا عايزين حاجة يعني حاجة كده الشاهد فيها: كان الصالحون من هذه الأمة يكافئون من علم أولادهم ولو آية. فهذا من باب التربية، إذا رأى الولد أن أباه يكافئ معلمه أن الوالد يكافئ معلمه فجله واحترمه، بخلاف ما نحن فيه. الشاهد أنني أريد أن أعيش مع بعض الوصايا والنصح من الوصايا النافعة التي وصى بها الصالحون أولادهم، أهمهم هو رسول الله. ربى عبد الله بن عباس وربى أولاد الأمة من خلال عقيدة سليمة. الحديث رواه أحمد وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح، وكلكم يحفظه، أن ابن عباس قال لي رسول الله يوما: يا غلام احفظ الله يحفظك، وصية غالية، احفظ الله يحفظك، احفظ بصرك يحفظ الله عليك بصرك، احفظ عينك، احفظ الله فلا تعصيه، احفظ جوارحك، من احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، عقيدة، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يوصي علي بن أبي طالب أولاده، وأخذ الحسين منهم وقال: يا بني أوصيك بتقوى الله في الغيب والشهادة، وبكلمة الحق في الغضب والرضا، وأوصيك بالقصد في الفقر والغنى، والعدل في الصديق والعدو، والعدل في الصديق والعدو، والعمل في النشاط والكسل، أنا كسلان مش رايح، والرضا عن الله في الشدة والرخاء. يا بني، من اللي بيتكلم؟ سيدنا علي. ما شر بعد الجنة بشر، مفيش حاجة بعد الجنة اسمها شر، وما خير بعد، ما شر بعده الجنة بشر، وما خير بعده النار بخير، فكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. يا بني يعلم ابنه، واحنا نعلم نتعلم احنا بس اولا، وبعد كده نعلم نتعلم نتربى نحن. الآباء الآن في حاجة إلى تربية فضلا عن أولادهم. بص بقى بيقول له إيه: يا بني من أبصر عيب نفسه عمي عليه عيب غيره. إحنا ليه بنبص لعيوب الناس؟ عشان إحنا مش شايفين عيوبنا. من أبصر عيب نفسه عمي عليه عيب غيره، ومن هتك ستر أخيه انكشفت عورات بنيه. ومن هتك ستر أخيه انكشفت عورات بنيه. ومن سل سيف البغي قتل به. حط تحتها 14 خط دي: من سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيه، ومن اقتحم البحر غرق، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. يا بني من نظر في عيوب الناس ورضيها لنفسه فذاك الأحمق بعينه. اللي يبص في عيوب الناس ويعملها ده أحمق. ومن تفكر اعتبر، ومن اعتبر اعتزل، ومن اعتزل الناس سلم، ومن ترك الشهوات كان حرا. يا بني عز المؤمن استغناؤه عن الناس، والقناعة مال لا ينفد، ومن أكثر من ذكر الموت قنع باليسير من الدنيا. ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. كلامك من عملك وعملك رزقك. ومن خاف، والعجب بقى بيقول له: والعجب ممن خاف العقاب فلم يكف عن المعصية. والعجب ممن رجى الثواب ولم يعمل. اسمع بيقول له: يا بني الذكر نور، والغفلة ظلمة، والجهالة ضلالة، والسعيد من وعظ بغيره، والأدب خير ميراث، وحسن الخلق خير قرين. والزمان دول، والأيام قروض، وقيمة كل امرئ ما يحسن. ومن تزين بمعاصي الله في المجالس أورثه الله ذلا. يا بني رأس العلم الرفق، وآفة العلم الخرق، ومن كنوز الإيمان الصبر عند المصيبة. يا بني كثرة الزيارة بغير سبب تورث الملالة. رايح فين؟ رايح عند بغير سبب تورث الملالة. وإعجاب المرء بنفسه دليل على النقص دينه، والعفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى. فكم من نظرة جلبت حسرة، وكم من كلمة سلبت نعمة. كم من نظرة جلبت حسرة، وكم من كلمة سلبت نعمة. لا شك أن الولد يحتاج إلى أبوة النصح والرشاد، أبوة التربية بالحب، أبوة أن يقف كل والد وأن تقف كل أم وولدة مع قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ. نكمل إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون.